فنبدأ درسنا هذا الصباح بأن يرتبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم، أحد الإخوة أرسل كلام في مسألة أكل السمك حيا التي مرت في سورة المائدة، ذكر أن في الروض المربع قال: وحرم بلع سمك حيا وكره شيه حيا لا جراد لأنه لا دم له. وقال في حاشية الروض: وذكره ابن حزم إجماعا. وحرم بلع سمك حيا وكره شيه حيا لا جراد لأنه لا دم له. قال في حاشية الروض: وذكره ابن حزم إجماعا. وكلام ابن حزم في المحلى قال: ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواء، فلا يحل بلع جرادة حية ولا بلع سمكة حية. قال في المحلى: ولا خلاف في أن حكم البدن وغيرها في هذا سواء، فلا يحل بلع جرادة حية ولا بلع سمكة حية، مع أنه تعذيب وقد نهي عن تعذيب الحيوان. قال: هذا يفرق بين ما له دم وما ليس له دم، ما له دم كالجراد فلا بأس، والسمك له دم فلا يؤكل حيا. على كل حال البحث يعني السابق يضم هذا البحث السابق، صار إن شاء الله في الساعة مناسبة لما دلت عليه النصوص وكلام أهل العلم. قلتم أحسن الله عليكم: الاشتراك في الأضحية الواحدة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، أخرجه مسلم. وما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بعيرا بعشر شياه، فهذا في الغنيمة، فحينما تقسم الغنيمة فإنه يعطي الواحد بعيرا أو عشر شياه، وأما في الأضحية فالبعير يعدل بسبع شياه أو يعدل بسبع شياه. وكأنها كانت جيدة تعادل عشرة، أما في الأضاحي فالبعير لا يكون لعشرة ولو كانت جيدة أو سمينة. أما الواحدة من الغنم فتجزئ عن الواحد، وكذلك عن أهل بيته معه عند جمهور العلماء، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن عطاء بن ياسر قال: سألت عطاء في سواد، في سواد يعني فيه لون آخر، كان أبيض وفيه لون آخر، يطاو في سواد وأبرك في سواد، يعني في سواد في رجليه وسواد في ركبتيه وسواد في لون آخر. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عطاء بن ياسر قال: سألت أبا أيوب الأنصاري، أبا أيوب الأنصاري، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. ويشرك المضحي في أضحيته من شاء من الأحياء والأموات كما سيأتي. نعم. وكأنها كانت جيدة تعادل عشرة. إيه. مش المراد لحسنك. كان العبارة فيها شيء. يعني. يعني في الغنيمة عادلها بعشرة. يعني لما عجلها كان رأى أنها جيدة، يعني أن الإبل جيدة أن تعادل عشرة. وعلى كل حال هذا في الأضحية لا يتأتى، في الأضحية تكون عن سبع، وفي الغنيمة عن عشرة. يعني في الغنيمة راح يصيرك إن كانت جيدة تعادل عشرة، وإن كانت غير جيدة لا، بس بيعادل في عشرة لا. يعني كان هذا يعني ثلثة الحكمة يعني في هذا، والله أعلم. على كل حال هي في الغنيمة لا تختلف عنها في الأضحية. نعم. أحسن الله عليكم. في الحديث السابق في الترمذي وعن عطاء بن يسار، عندنا وعن عطاء بن ياسر الخطأ. عطاء بن ياسر. نعم. أحسن الله عليكم. عطاء عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري. نعم يسار. نعم. أحسن الله عليكم. تعيين الأضحية، تتعين الأضحية وتجب بشيء من الأنعام بعينه بقول المضحي هذه أضحية، فلو اشترى إبلا أو بقرا أو غنما ولم يعينها بقوله هذه أضحية، فإذا رأى أن يبيعها أو يبدلها بغيرها ونحو ذلك فلا بأس بذلك. تعدد الأضحية، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، فمن ضحى بكبشين أو بثلاثة فلا حرج، ولكن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. تغيير الأضحية بعد تعيينها يشترط أن التي تم يعني الثانية أن تكون أحسن من السابقة، أو يجوز حتى أن ينزل تكون مثلها أو أحسن؟ العبارة هنا كانها مطلقة. يبدلها. فلو اشترى إبلا أو بقرا أو غنما ولم يعينها بقوله هذه أضحية، فإذا رأى أن يبيعها أو يبدلها بغيرها ونحو ذلك فلا بأس بذلك. هذا ما عينها لكن. نعم. إذا عينها تعينت. إلا بدأها بخير منها وتعيبت. نعم. أحسن الله عليكم. الأفضل في الأضحية، الأفضل في الأضحية الإبل، لأن وهذه الأفضلية حيث تذبح كاملة من غير أن يشترك في الإبل أو البقر جماعة. علي أن يشترك. نعم. أفضل أن يشترك. نعم. أحسن الله عليكم. ما يقال بأفضلية الغنم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا كانت الإبل عن سبعة، إذا كان جزء يعني سبع بدلها سبع بقرة أو شاة فالشاة أفضل، لكن إذا ذبحها كاملة فيها أفضل أكثر نفع الفقراء. أحسن الله عليكم. أضحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الكبش هو الذكر من الظأن، والأملح هو الذي فيه بياض خالص، وقيل الذي فيه بياض وسواد، وقيل الذي فيه بياض وحمرة، وقيل الذي بياضه ليس بصاف، والأقرن الذي له قرن. ففي هذا مشروعية التضحية بالذكر من الظأن، وفيه استحباب التضحية بالأملح والأقرن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء أيضا فيه وجوب التسبيع واجبا، واستحباب التكبير، فيه وجوب التسبيع على السماء وكبر واستحباب التكبير. نعم. أحسن الله إليكم. وجاء أيضا في وصف أضحيته صلى الله عليه وسلم حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أخرجه مسلم، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. نعم. هذا ما يطأ في سواد ويبرك في سواد، فما بين عينه وقوائمه في سواد لون آخر يعني. نعم. أضحية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، وفي هذا مشروعية الأضحية للنساء. نعم. أحسن الله عليكم. بعض العلماء قال أن المقصود بها لأنها يعني الهدي، مراد بها الهدي، ويعبر عن الهدي بالأضحية. مسألة فيها في الخلاف حاجة يعني بحث ومراجعة. نعم. أحسن الله عليكم. أضحية الحاج، تشرع الأضحية للحاج كما في حديث عائشة المتقدم لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وللحاج أن يكتفي بالهدي، وله أن يوصي أهله بأن يذبحوا الأضحية في بلده. وأحكام الأضحية تنطبق على الحاج، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلا إذا اعتمر، فإنه يقصر من شعره حتى يتحلل. لأن التقصير واجب من واجبات العمرة، فلا بد منه. نعم. أحسن الله إليكم. وله أن يوصي أهله بأن يذبحوا الأضحية في بلده. نعم. إذا كان حاج مثلا وهو يذبح الهدي، وله أن يكتفي قد قال بالهدي عن الأضحية هنا. لكن أحسن الله إليكم، إذا كان أهله معه في الحج، لكن ما حج وهم متمتعون الهدي كافي الهدي. نعم. أحسن الله عليكم. أضحية المسافر، يشرع للمسافر أن يضحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضحى عن نسائه بالبقر كما في حديث عائشة المتقدم، وكما في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان، أصلح لنا لحم هذه الشاه. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. خالف أبو حنيفة والنخعي فقالوا: لا يضحي المسافر، لا ضحية للمسافر، وإنما الأضحية للمقيم. وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى، فالصحيح أن الأضحية مستحبة للمسافر. الأضحية عن الأموات، في السنن أنه صلى الله عليه وسلم في ذبحه الكبش الثاني قال: هذا عمن لم يضحي عن أمتي. ففيه مشروعية الأضحية عن الأموات، خلافا لمن قال لا تشرع، فهذا ليس بصحيح. والصواب أنها مشروعة عن الحي والميت، لكن لا يخص الميت بأضحية إلا إذا وصى، ويكتفي المضحي بأضحية عن نفسه وعن الأحياء والأموات، وإذا خص الميت فلا حرج. لكن بعض الناس غلوا في هذا، فصاروا يضحون عن الأموات ولا يضحون عن الأحياء. لكن بعض الناس غلطوا. غلطوا في هذا. بعض الناس الآن يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه، يترك نفسه. الأضحية أصلها الحي قبل الميت، أصل الأضحية للأحياء، والأموات يدخلون تبعا ويضحى عنهم أيضا. يضحى عن الميت لا بأس، أو وإذا كانت وصية فلا بد من تنفيذها. إذا كانت وصية فلا بد من تنفيذها. وإذا ضحى عن نفسه وضحى عن الميت لا بأس، لكن الذي يفعله بعض العامة يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه، هذا هو الغلط. ضحي عن نفسك أولا ثم ضحى عن الميت، والميت لا بأس من دخوله مع الأحياء. نعم. هذا مشهور عندنا. نعم. مشهور عندنا في الشام كثير. إنه يضحون عن الميت. نعم، حتى يوجد بعض العامة ضحى عن الميت ولا يضحي عن نفسه. هذا خطأ. أحسن الله إليكم. ما يكون المقصود أنه من الغلو، من الغلو في التضحية عن الأموات، لكن بعض الناس غلوا في هذا. إنه يأتي في آخر الكلام وهذا غلط. محتمل. الله عليكم. لكن بعض الناس غلوا في هذا وغلطوا في هذا فصاروا يضحون عن الأموات ولا يضحون عن الأحياء فعكسوا القضية وهذا غلط. بس فكر الغلط غلط غلط هذا غلط ليس من الغلو لأنهم تركوا أنفسهم ما ضحوا عن أنفسهم. أحسن الله. هذا من الغلط كون يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه. نعم تطهي عن الميت الآن ضابطه يعني فقط عبارة أنه عمل صالح عنه أجل هذا أم إذا هو لم يوصي مثلا ومات وما كان يملك سعر الأضحية أو أنه كان فقيرا أو يكون الأضحية هذه من باب أنه عمل صالح عنه لا بأس لا بأس يضحي نفسه أو يشركه في أضحيته شراك. يشركه في أضحيته يشرك الأحياء والأموات لا معنى عنه وعن أهل بيته وعن والديه اشترك في الثواب لا بأس لكن اشترك في الأضحية تكون البدن على سبعة والبقرة على سبعة ولا تكون البدن على ثمان أضحية ولا تكون البقرة كذلك ولا تكون الأضحية عن الشاة عن بيتين عن أهل بيته فقط. أما اشترك في الثواب فلا بأس يشك في الثواب الأحياء والأموات يشك عنه يعني يشك في الثواب يضحي عنه وعن أهل بيته وكذلك أيضا الأموات يشكهم في أضحيته. نعم لكن إذا كانت وصية فلا بد أن تنفذ الوصية تنفذ ها لا وصيه معنى وصل الميت بأن يذبح عنه وضحية هذا تنفذ الوصية. أما إذا لم يكن لك وصية فوضحى يضحى نفسه وضحى عن الميت فلا بأس تكون فيها الصدقة واللحوم تقرب إلى مراقة الدم والصدقة تقرب باللحوم على الفقراء وعلى المحتاجين ويهدي الجيران. السلام عليكم. الآن الاشتراك في الثواب الله يخليك هل المراد به أن يسأل الله أن يعطى من أشركهم فيه مثل ثوابه لو استقل هو به أو ثوابه الأضحية يقسم يعني على الأضحية عن هو عن أهل بيته وعن الأموات في الثواب والله تعالى هو يسأل الله القبول تحدي يعني ثواب ما يحدد أول ما يحدد ثواب عند الله. أحسن عليكم. وتوسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقرر أن الأضحية مشروعة عن الأحياء إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا. وأما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة وكذلك ضحى عن أمته وفيهم من هو ميت. نعم قد بوب الإمام أبو داود باب الأضحية عن الميت وذكر حديث حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. لكن الحديث فيه أبو الحسناء مجهول وفيه شريك بن عبد الله القاضي ضعيف من قبل حفظه وفيه أيضا حنش الصنعاني تكلم فيه غير واحد والحديث أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وحنش تكلم فيه غير واحد وقال ابن حبان البستي وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. كلام الشيخ محمد رحمه الله كلام الشيخ محمد أحسن الله إليكم انتهى عند قوله وفيهم من هو ميت من الشرح الممتع. أما ذكر تبويب أبي داود بعدها هذا من كلامكم. ما الشيخ ما تكلم عنها. طيب على ما يصح يعني ما يصح الحديث. شوف الحديث في أبي داود. نعم. حكموا عليه بالضعف. قال علي بن المديني لا يعرف حنش. قال الشيباني لا نعرف حنش بن ربيعة في شيء من الحديث. وقال البخاري يتكلمون في حديثه. نعم أحمد الضعف. نعم صلى الله عليه. الخلاصة لا يخص الميت بأضحية خاصة به إلا كانت إلا إذا كانت وصية. ووجد الآن من يسرفون في الأضاحي انشغالا بالذبح عن الأموات حتى ينسى الحي نفسه. والمراد بالوصية بأضحية إذا أبقى مالا أو أصلا يخرج منه، وإلا فلا يجب على الأحياء أن يفعلوا شيئا. إن أحبوا أن يضحوا من باب البر كالولد عن أبيه أو أمه فلا بأس، لكن الأفضل أن يشرك الأحياء والأموات، ولا يخص ميت بأضحية إلا في الوصية. أن يحسن الله عليكم يخرج من مال الميت. نعم. إن أوصى بالأضحية عن إن أوصى الوصية تنفذ الوصية معلوم من الوصية تنفذ الدين الوصية وصية تكون من الثلث. قالت أن بعد وصيتي يوصى بها أودين، فالدين تقضى أولا ثم الوصايا ثم توصى متركة. لكن أحسن الله إليكم إن وصى أن يضحى عنه كل سنة كيف يحسب عدد السنوات حتى يحصر المال؟ نعم ما نعم نفذ المال ما بقي التبرع. لكن إذا كان وصية مستمرة أو وقف مستمر فإنها تنفذ. تنبيه: ما يذكره بعض العوام من أن الموتى يخرجون من قبورهم في يوم الأضحى، فمن ضحي عنه رجع إلى قبره ولم يضح، ومن لم يضح عنه يجلس خارجا، هذه من الخرافات. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. اللهم صل وسلم. الذبيحة إنما تحل بثلاثة شروط: الأول أن يكون المذكي من أهل التذكية وهو المسلم أو الكتابي، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم هو ذبائحهم، فالكتابي مستثنى من سائر الكفرة. أما الوثني والشيوعي والمجوسي والمرتد والزنديق والمنافق ومن كان من النصيرية والدروز والباطنية والرافضة وغيرهم من الكثرة ممن ينتسبون إلى الإسلام فلا، وكذلك تارك الصلاة. الثاني أن يسمي الله عند الذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، متفق عليه. الثالث إنهار الدم بآلة حادة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هذا الحديث. أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الثالث إنهار الدم بآلة حادة، سواء كانت من حديد أو نحاس أو حجر أو خزف أو زجاج أو قصب أو غيرها، إلا السن والظفر فإنه مستثنى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم إجزاء الذبح بالسن والظفر، فقال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم فتشبه بهم يعني بهم بالظفر. نعم كثير من يعني في بلدان المشركين انتشر عندهم الإلحاد إلى آخره، فهؤلاء كيف يتعامل؟ يعني يعاملوا على أنه الأصل أنهم نصارى، فالأصل أن ذبيحهم حلال، أو يقال أنه بحسب غلبة الظن حسب ديانتهم ينضبها ما يتدينون به. نعم غالب أنهم مشركون. نعم أذكر من يعيش هناك لا يدينون بدين، لو سئلوا عن دين يعني استهزأوا بما يسألون عن الدين، ما يرون أصل الديانة المسلمين. المهم لابد يكون مسلم أو كتابي. نعم أحسن الله إليك. هل الحكم للغالب يكون يحتاج إلى تأمل؟ نعم أحسن الله إليك. مكان ذبح الإمام أضحيته في الصحيح عن ابن عمر أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، ففيه مشروعية النحر بالمصلى، والحكمة في النحر بالمصلى حتى يشيع النسك في الناس ويعلموا سنة الأضحية وليتعلموا صفة الذبح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، وهذه هي السنة في صلاة العيد، لكن إذا اتسعت البلد وصارت المدينة عظيمة صلوا في الجوامع نظرا لكثرة الناس. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالإمام ليقتدى به، والصواب أنه ليس خاصا إذا أمكن، ولكن الآن والحمد لله استقرت السنة وعرف الناس الأضحية وكيفيتها. ابن عمر أخبره صحيح، فكان العبارة فيها شيء، وكان الأولى أن تقال أن يقال وفي الصحيح أن ابن عمر قال أن ابن عمر قال في سقط. أحسن عليكم. الهيئة التي تكون عليها الذبيحة، السنة في الإبل أن تنحر معقودة يدها اليسرى أي قائمة على ثلاث، فيطعنها بالسكين في اللبة وفي اللبة وهي المنطقة التي تصل بين العنق والصدر وهي واقفة، فإذا سقطت أجهز عليها. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، ومعنى صواف أي قياما. وقد أتى ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده سبع بدن قياما، أخرجه البخاري. فهذه هي السنة أن ينحرها وهي قائمة على ثلاث معقودة يدها اليسرى. معقولة من العقل معقولة أحسن الله عليكم. معقولة يدها اليسرى ولو نحرها وهي على الأرض فلا حرج. نعم. وأما البقر والغنم فالسنة أن يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفح عنقها ويذبحها، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. متفق عليه. صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. وإن ذبح البقرة أو الغنم وهي واقفة فلا حرج، ولكن ذبحها على الهيئة السابقة أيسر للذابح وأمكن له. طريقة الذبح الشرعية: أولا شحذ السكين. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالكبش ليضحي به قال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. ففيه مشروعية شحذ المدية وهي السكين، والشحذ السن حتى تكون حادة، لأن هذا أسرع في إزهاق روح البهيمة، وهو من الإحسان في الذبح، لما جاء في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته، هذا الشحذ، هذا شحذ المدية، المدية السكينة التي يذبح بها. يسلها ويشحذها حتى تكون حادة، تكون أسرع في إزهاق روح البهيمة. في النبي صلى الله عليه وسلم ضع سمى وكبر، وهنا قال بسم الله ودعا في الحديث: اللهم عم محمد وآل محمد. نعم. فليرح. نعم. الذي عند ابن داود في الواقع. في الواقع. أيوه. طيب. أحسن الله إليكم. والشفرة هي السكين، ويحدها أي يسنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هلمي المدية اشحذيها بحجر. وأما نوع السكين في تمرها على الحجر، يمرها على الحجر حتى تشحذ، حتى تكون حادة. نعم، يمرها بسرعة. نعم، على الشحذ يمر السكين الحجر بسرعة حتى تكون الشفرة أو المدية أو السكين حادة. نعم. السلام عليكم. والشفرة هي السكين، ويحدها أي يسنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هلمي المدية اشحذيها بحجر. وأما نوع السكين ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة. فيذبح بكل آلة حادة تنهر الدم، سواء كانت من القصب أو من الحجر أو من الزجاج أو غيره، إلا السن والظفر فلا يجوز الذبح بهما. المراد إذا كان الحجر أو المروة ونحوهما محددا ينهر الدم بحده كالسكين، فإنه يجزئ الذبح به، بخلاف ما إذا كان يضربها بالحجر بثقله فهذا لا يخزق ولا ينهر الدم فتكون موقوذة. فإذا لا يخزق يعني لا يخرق، إذا كان بثقله هذا ما يكون ذبح. فإذا رماه أو ضربه بحجر ثم من جسم موقوذة، نعم، لا بد أن ينهر الدم، لا بد أن تكون بسكين حادة. ولهذا حتى في صيد الطير إذا خزق يخسق، إذا خزق يعني خرق. فكل. نعم. صلى الله عليكم. بعض من عنده غنم أو قات يشارف بعض الأغنام عنده على الموت، يعني نعم. مثلا قد يدخل مثلا فيجد أن خروف في آخر رمق، يعني مشارف على الموت يذبحه، يعني هل هنا لك بقي في حياة زايدة عن حركة المذبوح فلا بأس، بس المرأة والرجال اللي ذبحت شاة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي في حياة فلا بأس يذبحها وقد انتفع ينتفع بها، حتى ولك فيها يعني بعض الضعف. بعضهم يكون بشبه ميت لكن هو يضربه فيتحرك. لا إذا ما في حركة الانحراف من الروح معناه ماتت. بعضهم يأكل زيادة من العلف من كثرة الأكل يسقط. نعم لا بد يلاحظ هذا يسلم ويلاحظها يلاحظ نحتاج إلى ذكاء ذكي قبل أن يصل إلى الحالة التي يكون حركة مثل حركة الملوح. نعم. فإذا ضربها بالحجر حتى ماتت هذه منقوضة ماتت من كثرة الضرب. والمنقوضة نصت على أنها محرمة في القرآن الكريم حجبت عنكم الأسد والدم. وذكر قال والمنقوضة والمتردية والنطيحة حرمت لكم أن تستووا الدم حرمت لكم أن تستووا الدم والأحوال الفزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيته وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. نعم أحسن الله عليكم. ومما تجزئ في التذكية الوتد المحدد ونحوه. وفي سنن أبي داود عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. ففيه جواز الذبح بالوتد المحدد وأنها زكاة شرعية وذلك لما كان محددا ينهر الدم. أما لو ضربه بعرضه هذا يسمى موقوذة. الحديث هذا كلام راجع الحديث. نعم. وفي السنن من حديث محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال كل. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاه فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها أي فأدركوها حية فذبحت بمروة. تنبيه بعض الأطفال الصغار إذا صادوا العصفور فإنهم يذبحونه بسنهم أو يذبحون بأظفارهم وهذا لا يجزئ. كما سبق أن السن عظم وأن الظهر ودى الحبشة وهم قوم كفار. نعم. حديث أبي داود الأخت إليك حكم عليه بالصح. نعم. والثاني الذي يرعى لقحة فحكم عليه بالصح. نعم. يعني ذكر الحديث الثاني والثالث ثلاث حديث. نعم تراجع. نعم أحسن الله إليكم. يعني النهي عن الذبح بالسن والظفر يقتضي الفساد فساد الذبيحة. نعم صح. الحديثان الثانيان مخرجان. نعم حديث الأرنبين إني اصطدت أرنبين هذا في الحاشية أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان وتقدم تخريجه. والحديث الثاني حديث زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاه قال أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. أحسن الله عليك. ثانيا التسمية واجبة. باقي البحث طويل. عشر أوجه. ها سبعة ممكن. نعم سبعة. سبعة أوجه. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قلتم حفظكم الله. ثانيا التسمية. التسمية واجبة. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى في المحرمات وما أهل لغير الله به. أي ما ذكر عليه غير اسم الله، كأن يقال عند ذبحه باسم المسيح كما يفعل النصارى، أو باسم النجم الفلاني، أو باسم الطاغوت الفلاني، فهذا حرام لأنه أهل به لغير الله. وأشد من هذا تحريما وإثما ما يذبحه الإنسان متقربا به إلى غير الله كالأصنام والنجوم والشياطين وغيرهم، فإنه يكون أشد إثما وتحريما حتى لو ذكر اسم الله عليها، لأن العبرة بالنية، فالذي ذكر عليه غير اسم الله ولو تقرب به إلى الله يكون شركا، لكن أشد منه ما ذبح وتقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله. وقد يجتمع في الذبيحة مانعان: أن يتقرب به إلى غير الله، وأن يذكر عليه غير اسم الله، فيكون بذلك الذابح مشركا. واختلف العلماء في متروك التسمية، يعني تقرب به لغير الله هذا يكون مانع من صحة الذبيحة، وكذلك أيضا إذا تقرب إلى الله ولكنه استعان بغير اسم الله قلب لا صح، هذا مانع وهذا مانع. وقد اجتمع المانع، يعني قد يتقرب به لغير الله كان يذبح للسلام أو للميت صاحب القبر ويذكر غير اسم الله فيجتمع مانعا، وقد ينفرد أحدهما يتقرب به لغير الله ولو قال بسم الله لا صح الذبيحة، وإذا تقرب به لله ولكنه استعان بغير اسم الله كذلك لا صح، وقد يجتمع مانعا وقد ينفرد أحدهما، فلا بد أن يكون يتقرب به إلى الله ولا بد أن يسمي الله. نعم السلام عليكم. واختلف العلماء في متروك التسمية، أي إذا ترك المسلم التسمية على الذبيحة فهل تصح الذبيحة؟ قيل لا تصح مطلقا. نعم في ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم السلام عليكم. قيل لا تصح مطلقا، وقيل تصح إذا تركها سهوا لا عمدا، وهذا أعدل الأقوال، أي أنه إذا تركها عمدا لا تحل، وإذا تركها سهوا صحت. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه مسلم. يضاف القول الثالث أنه نعم قيل الصح مطلقا، وقيل الصح مطلقا، وقيل تصح إذا تركها سهوا لا عمدا. السلام عليكم. والذي منعوا استدر بقول الثالث: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. ما ذكر القول الثالث هنا؟ ذكر المنع وذكر التفصيل، بقي القول بالجواز بلا تصح مطلقا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. الآن في بعض المصانع يذبح الدجاج بالآلات عدد كبير، قد يتعذر التسمية على كل واحدة. على كل حال هذا أقول الفتوى عند الفتوى في هذا، يعني المصانع وغيرهم يأخذون الفتوى من أهل الاختصاص. نعم السلام عليكم. ثالث من التكبير: فيستحب التكبير، وهذا خاص بالأضاحي والهدايا، لكن إذا ذبح عقيقة فلا يستحب فيها التكبير. ثالثا التكبير، فيستحب التكبير، وهذا خاص بالأضاحي والهدايا. نعم. لكن إذا ذبح عقيقة فلا يستحب فيها التكبير، وكذلك إذا ذبح شاة لأحد لا يستحب فيها التكبير. وبعض العامة يظن أن التكبير مستحب دائما، فتجده كلما يذبح ذبيحة يقول بسم الله والله أكبر، حتى لو ذبح حمامة أو دجاجة، لكن الصحيح أن يقول فقط بسم الله. رابعا قول المضحي: اللهم تقبل مني، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، أو يقول هذا عن فلان ويسمي، كما في اللفظ الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي يوم النحل بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته، وذبح الآخر وقال هذا عمن لم يضحي عن أمتي، لم يضحي لعلها من أمتي. أحسن عليكم. لكن إيه هذا؟ لم يضحي من أمتي. نعم هذا عمن لم يضحي من أمتي. هذا قلت لكن إيش؟ نعم، قول رابعا قول المضحي اللهم تقبل مني كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، أو يقول هذا عن فلان ويسمي كما في اللفظ الآخر أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته، وذبح الآخر وقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. يعني يقول يعني عن فلان يسمي عن فلان، نعم إذا وكله، نعم وصله، نعم حسنك. وفيه مشروعية الدعاء عند نحر الأضحية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا انهار الدم لا بد من قطع الحلقوم والمريء والودجين. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى الأوداج. الأوداج التي يخرج منها الدم، نعم صلك. والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وقد بوب عليه أبو داود باب في المبالغة في الذبح، يعني يستقصي ذبحها بأن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، هذه لا تحل، هذه ميتة. عليكم يعني فيه مسألة فيها خلاف بين العلم، هذه قطع الأربعة، الأربعة هذا هو الأولى، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والوجان وهم الذي يسهو منه الدم، إذا قطع الأربعة هذا هو الأفضل. وإذا قطع الحلقوم والمريء واحد الوجين أو الوجان مع أحدهما فيها خلاف بين أهل العلم. صباح الشيخ له فتوى في هذا الأوجه، هنا صباح الشيخ سمو الشيخ عبد العزيز رحمه الله له أنه إذا قطع أحد الوجين يراجع فيه، المسألة فيها خلاف بينهم، لكن قطع الأربعة هو الأولى والأفضل. نعم صلى الله عليه وسلم الحلقوم والمريء والوجان أربعة. نعم أحسن الله عليكم. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والوجان العرقان المحيطان، الحلقوم هما يسحب من الدم. نعم أحسن الله عليكم. فتوى الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن طريقة الذبح وعن التذكية الشرعية، قال رحمه الله التذكية الشرعية في الإبل والبقر والغنم أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق أربعة أشياء، هذا هو المشروع الكامل. أكمل الذبح وأحسنه أن يقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجين عرقان محيطان بالعنق، إذا قطعهما صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطع هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحال الثاني أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. والثالث أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين، وهو أيضا صحيح وقال به جمع من أهل العلم، ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. هذا هو المختار في هذه المسألة، الحلقوم والمريء. نعم الحلقوم والمريء الثالث قال يصح. نعم. وقال بعض أهل العلم إن الذبح يحل بقطع الودجين فقط دون الحلقوم والمريء، وفيه نظر، والأقرب والأظهر هو ما تقدم، وهي ثلاث صفات: الصفة الأولى الكاملة أن يقطع الأربعة، الثانية وهي دونها ولكنها جيدة أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، الثالثة أن يقتصر الحلقوم والمريء دون الودجين، وهذه أيضا ذبحة صحيحة وحاصر بها المقصود. أما الاقتصار على الودجين دون الحلقوم والمريء أو الودجين مع الحلقوم أو مع المريء ففيه نظر وخلاف لم يتضح لي وجه ذلك. إذا قطع الحلقوم والمريء الصفة الثالثة، قطع الحلقوم والمريء يعني بقي انهار الدم، كيف يكون هذا؟ ها؟ مذكور. نعم. طيب. السلام عليكم. الواجب قطعه في الذبيحة. قال بعض العلماء الواجب قطعه أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. وقال آخرون يكفي قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الودجين. سويت بإسكان الدال أو بتحريكها؟ أحتاج مراجعة الوصف. صلى الله عليه. ولو لم يقطع الودجين، وهذا مرجوح لأنه إذا لم يقطع المريء. نعم. وقال آخرون يكفي قطع الحلقوم والمريء. نعم. ولو لم يقطع الودجين. نعم. وهذا مرجوح لأنه إذا لم يقطع المريء فكيف يخرج الدم؟ لعله الودجين. الودجين. نعم. لأنه إذا لم يقطع الودجين فكيف يخرج الدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم. وقال بعضهم يكفي قطع الودجين لأنهما موضع إنهار الدم ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وقال بعضهم لا بد من قطع الحلقوم والمريء. وهذا مرجوح. نعم. ولو لم يقطع الحلقوم والمريء وهذا مرجوح. نعم. وقال بعضهم لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. والصواب أنه لا بد من قطع هذه الأربع كلها، فينبغي أن يستقصي في الذبح ينبغي قطع الأربع. الصواب الأحوط والأفضل، الصواب الأحوط والأفضل قطع الأربع. والصواب والأحوط والأفضل أنه لا بد من قطع هذه الأربع كلها. والصواب أن الأحوط والأفضل. والصواب أن الأحوط والأفضل قطع هذه الأربعة. نعم. كلها. فينبغي أن يستقصي في الذبح ينبغي قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. نعم. وإن لحسلك قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. هذه أحد الصفات اللي قال في بعض العلماء عن الخلاف. نعم. سوري. حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة. جاء في المسند والسنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن إسناد الإمام أحمد حسن فيتقوى بشواهده. ومعنى الحديث صحيح، فإن الجنين ذكاته ذكاة أمه لأنه جزء منها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة، وهذا هو مذهب الجمهور أن ذكاة الجنين ذكاة أمه. إلا أن مالكا اشترط فقال الجنين ذكاته ذكاة أمه، واشترط أن يكون قد أشعر، يعني أشعر صار بجلده شعر. لكن جاء في إحدى روايات الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا، وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته. وقالوا في تأويل الحديث ذكاة الجنين كذكاة أمه. قال ابن القيم رحمه الله أحدها أن سياق الحديث يبطله، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في بطن شفاه أيأكلونه أم يلقونه، فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له، لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة، والحمل مدام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم. فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين، فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص. انتهى. ولكن إن سقط الجنين حيا وحياته مستقرة فلا بد من ذكاته. هذا انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. نقيم ولا نعم. قلتم بعدها الله يحسن إليك، ولكن إن سقط الجنين حيا وحياته مستقرة فلا بد من ذكاته. تقسيم الأضحية. قال المقيم تقول قال البخاري تقول قال المقيم. ذكرت محسن إليك ذا قول أبي حنيفة ثم بعدها قال ابن القيم كأنه يرد على قول أبي حنيفة. قال البخاري طيب لا بأس. تقسيم الأضحية، المشروع في تقسيم الأضحية أن يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث، وكذلك الهدي والعقيقة، وهذا هو الأفضل. السنة أن يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأضاحي: كلوا وأطعموا وادخروا. وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف، والراجح أن ينظر إلى ما هو الأرفق له والأنفع للفقير. قال الفقهاء: وإن أكلها كلها إلا مقدار أوقية أجزأه، وإن أكلها كلها ولم يبق شيئا ولم يتصدق فإنه يضمن مقدار أوقية ويتصدق بها. أجرة الجزار لا يعطيه شيئا منها مقابل عمله، فبعض الناس يأتي بالجزار فيقول له: أعطيك الربع أو الثلث، فهذا لا يجوز، ولكن يعطيه أجرته خالصة نقودا، لحديث علي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وفي لفظ قال: نحن نعطيه من عندنا. جلد الأضحية، يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية فيجعله مثلا قربة أو نعالا أو نحو ذلك، لكن لا يجوز له بيعه. وقال بعضهم: له أن يبيعه ويتصدق به، لكن الصواب أنه لا يبيعه. ادخار لحم الأضحية، لكن إذا أعطاه تصدق بها وحده فلا بأس من طلبه. نعم السلام عليكم. ادخار لحم الأضحية، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك أو يجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. نعم. وبنحوه في الصحيحين وغيرهما من حديث علي وابن عمر وجابر والسلم بن الأكوع وبريدة رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم. وفي هذه الأحاديث بيان علة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وهي الدافة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل أن يتصدق عليهم، ثم نسخ النهي وعاد الأمر كما كان. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن يجوز للإنسان أن يدخر من لحوم الأضاحي ما بدا له، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا يجوز الادخار، وأن النهي ليس منسوخا وإنما هو باق، وهذا ما روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. القول الثالث أنه ليس هناك نسخ، وإنما نهى عنه الشارع لعلة وجود الدافة، ثم زالت العلة فعاد الأمر كما كان. فلو وجدت حالة مثل ما حصل في المدينة بأن جاء فقراء في بعض السنين، فإنه يعود الأمر كما كان. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن الملقن وشيخنا سماحة الشيخ بن باز رحمهم الله. فكان شيخنا يميل إلى أنه لو وجد فقراء في بلد أيام الأضاحي فإنه ينهى عن الادخار فوق ثلاث، لأن العلة معروفة: إنما نهيتكم من أجل الدافة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة عاد الحكم، فإذا وجد فقراء في باد من البلدان ودفوا فإنه ينهى عن الادخار فوق ثلاث لإطعامهم. وما ذهب إليه هؤلاء الأئمة قول قوي، لأن العلة موجودة والشريعة معللة، وإذا وجدت العلة فإنه يؤخذ بها. العمل عند اجتماع أضحية وعقيقة، إذا اجتمعت العقيقة والأضحية في زمن كم باب فيها؟ باب فقط انتهى. هذا آخر سطرين. العمل عند اجتماع أضحية وعقيقة. نعم. السلام عليكم. إذا اجتمعت العقيقة والأضحية في زمن، فالأظهر أنهما لا يجمعان في ذبيحة، لأنهما مختلفان. ولا يقال إنه تكفيه واحدة عن ولده وأهل بيته، لأن السبب هنا مختلف، فهذه عقيقة وهذه أضحية والله أعلم تم بحمد الله. قدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: أفضل الطرق لتفسير القرآن. فصل. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. يعني فسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم يأتي بقرار أصحابنا. في تعليق في الحاشية على هذا الفصل والفصل الذي بعده في الطبعة الجديدة لمقدمة التفسير، المحقق رجح أن الفصلين الأخيرين ليس الشيخ الإسلام التيمي. لمن؟ للحافظ ابن كثير، ذكر أنه الحافظ ابن كثير. راجع الحافظ ابن كثير، يعني ذكر في التفسير الحافظ؟ هو ذكر أدلة على ذلك. أحسن الله عليكم. طيب كم الفصل؟ طويل الفصل. نعم، ليس يعني عندي طبعة غير الطبعة عند الإخوة. يعني عندي 40 صفحة مع الحواشي. طيب شوف الأقوال فيها، الأقوال في الحاشية، في الحاشية الأقوال. لا قرأتها، قرأ الأقوال. قال في المقدمة: كما أظهرت الدراسة عدم التناسق بين هذين الفصلين وما سبقهما مع وجود بعض التكرار. وأما النتائج فهي: أولا، التوقف في صحة نسبة هذين الفصلين لابن تيمية، والأقرب أنهما من كلام ابن كثير لعدة قرائن، منها: أولا، أن الأسلوب يشبه أسلوب ابن كثير ولا يشبه أسلوب ابن تيمية. الثاني، أن الفصلين غير متناسقين مع ما قبلهما من الفصول. الثالث، أن السيوطي اختصر الرسالة في مواطن متفرقة من كتابه الإتقان، وقد ساق الفصل الرابع إلى نهايته مختصرا، ولم ينقل شيئا من الفصلين الأخيرين رغم حاجته لهما. الرابع، أن ابن عروة بعد أن أضاف بعض النقول من قبله في أثناء الفصل السادس قال: وقال ابن كثير، ثم ساق بقية الفصل السادس، فلو كان النقل من كلام ابن تيمية لنسبه إليه. ثانيا، وجود قرائن ترجح أن عمدة الشيخ الشطي في إدخال هذين الفصلين هي نسخة منسوخة من مختصر الكواكب الدراري، ومنها التوافق التام بين نشرة الشطي في الفصلين الأخيرين وبين نسخة مختصر الكواكب. ثانيا، وجود أربعة مواضع مشكلة في نشرة الشطي، ولكن إذا عرف أنها مأخوذة من مختصر الكواكب زال الإشكال عنها، ويكون إدخال هذه النصوص من ابن عروة أدخلها على ما نقله من مقدمة تفسير ابن كثير وفقا لمنهجه في كتابه. ثالثا، أن أصل الكواكب الدراري ومختصره محفوظان بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهي بلد الشيخين الجزائري والشطي، ومعلوم اهتمام الشيخين بكتب ابن تيمية وأصحابه ومحبيه، فلا يستغرب أن يكون الشيخ الجزائري لما رأى أول مقدمة تفسير ابن عروة متفقا مع النسخة الخطية العتيقة من رسالة ابن تيمية ظن أن الفصلين الأخيرين ضمن الرسالة أيضا وألحق بها بناء على ذلك. وتبقى المسألة في دائرة الاحتمال حتى يوقف على نسخ خطية أخرى للرسالة تؤكد هذا الاحتمال أو تنفيه. الفصل الثاني عندك؟ الفصل الثاني على ليش؟ هذا الفصل منزلة الصحابة، هذا التبويب احسن لكم من المحقق. ايه؟ منزلة الصحابة في التفسير. ايه وش التبويب؟ أقرأت الأبواب. أول شيء قال قرأنا أن أفضل الطرق لتفسير القرآن، والثاني قال منزلة الصحابة في التفسير، الثالث آخرها هذا شرح لأن شيخنا البراك، والثالث هنا منزلة تفسير التابعين للقرآن، ثم حكم التفسير بمجرد الرأي، لكن هذا كله عبارة عن متن يعني ما هو، ثم تحرج السلف عن تفسير القرآن بما لا علم لهم به، هذا بالنسبة لنسختي أنا. طيب نقف على هذا إن شاء الله، نتوقف الآن، نحتاج إلى التأمل والنظر هذه في الفصلين والاحتمال. ما ذكره أن ليس من عادة الحافظ من كثير أن ينقل عن غيره دون تصريح. هذا مثل ما قال يبقى في درس الاحتمال، نحتاج إلى التأمل والنظر ومقارنة بأسلوب الشيخ وغيره. كوكب مثل كوكب الدرج مثل ما ذكر فيها، في هذا نكون نتوقف إن شاء الله، دروس تكون إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله، درس الآن توقف إلى بعد العيد إن شاء الله. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله أن يوفقنا في العمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبت الجميع على الهدى، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة حسنة، ويثبت الجميع على الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسبوع الثاني أحسن إليكم بعد العيد؟ نعم، لا الله أعلم، الله يحيي ويعلن إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.